صوتنا كان واحد شدوا حيلكوا كمان زيادة شوية، فات سنين كتير مش باين لقليل والفرحة جاية. ننسى أي منافسة بينا لأن اسم مصر أكبر الفريق بسهولة يكسب لما نصدق إنه يقدر. عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون؟ طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جابت جول؟ مكسب إيه وفوز ده إيه؟ لو بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح وسط أهلك. زحمة على القهاوي في البيوت وصوت الماتش والسد العالي لسه عالي ولسه زي ما هو وحش. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا مع بعض دايما سهل نعدي أي صعب. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب. وراجعين وراجعين الحلوة ومش خايفين وراجعين احنا رجعنا مصريين واملنا في السما عاليين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين. ده احنا استنينا سنين عشان نقول اهو راجعين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين. ده احنا استنينا سنين عشان نقول اهو راجعين.